ባለቤት ዳሮ ቢላል ይሰማል? እሺ እንደዛው ነው ይሰማል ላይ ዳሮ ቢላል ልጀምር خيرًا እሺ مرحبا يلا እሺ مرحبا አያሁን ኮምፎርቴብሊ ኢንሻአላህ ኮምፎርቴብሊ በደንብ እንቀራለን። የዛሬው ባለ ታሪካችን اخوتي واخواتي سعيد ابن المسيب የዛሬው ባለ ታሪካችን سعيد ابن المسيب ናቸው። سعيد ابن المسيب ተብሏል سعيد ابن المسيب ተብሏል በሁለቱም ብዙ ሰዎች የሚጠራቸው سعيد ابن المسيب ነው። سعيد سعد አይደለም سعيد ابن المسيب ናቸው። ምንድነው እናደርገው አንድ ቀን ከሰሃባ ታሪክ አንድ ቀን ደግሞ ከታቢዒዮች ታሪክ ነው ምንወስደው ከሁለቱም ሐያት እንድንወስድ ማለት ነው። አንዱ ከታቢዒ እንወስዳለን ቅዳሜ ከሰሃቦች ታሪክ እንወስዳለን እሁድ ደግሞ ከታቢዒዮች ይሆናል ማለት ነው። ኢንሻአላህ ደርሳችንም ይረዝማል። خيرا مرحبا ያው በየእንትኑ ኢንተርቫሉ ቼክ ማድረግ ስላለብኝ ነው። ይሰማል ከተሰማ በፍጥነት ማለት ነው አድሚኖች خير በጣም ይሰማል خير እሺ مرحبا ታዲያ سعيد ابن المسيب ነው የዛሬ ባለ ታሪካችን። مؤرخዎች ወይንም የታሪክ ሰዎች ምን ይላሉ كان سعيد ابن المسيب يفتي والصحابه احيا سعيد ابن المسيب ሰሃቦች እንኳን በህይወት ሳሉ እሳቸው ፈትዋ ይሰጡ ነበር። ለሰዒድ ኢብኑ المسيب የሚገርም ቅሳ አለ ኢንሻአላህ አብረን እናያለን። ታሪኩ እንዲህ በማለት ይጀምራል ሱወሩ ማለት ነው። ሱወር ማለት ከሳቸው ሐያት የተወሰነ ለኛ አርአያ ይሆነን ዘንድ ማለት ነው። ለኛ አርአያ ይሆነን ዘንድ ከሳቸው ሐያት የምንወስደው ነገር ነው ሱወር የሚባለው ሱወር ይባላል። امير المؤقد امير المؤمنين عبد الملك بن مروان العزم على حج بيت الله الحرام عبد الملك بن مروان يا بنو اميه امير نو كشام اجر تنستو ود مدينه يمطال كشام اجر تنستو ود مدينه يمطال عبد الملك بن مروان وزياره ثاني الحرمين الشريفين كولتو حرموچ አንዱ የሆነውን አንደኛው حرم حرمል መክይ ነው ሁለተኛው حرم حرمል መደኒይ ነው ወደ حرمል መደኒይ ይመጣሉ። والسلام على رسول الله صلوات الله وسلام عليه بنبيه صلى الله عليه وسلم لايم سلامت لماقرب فلما اقبل شهر ذي القعده ያው الحج اشهر معلومات الى الله سبحانه وتعالى يا حج ورات يتاوقوا ورات ناتشو يلال ذو القعده ذو الحجه نا ذو المانو شوال ذو القعده نا ذو الحجه ثلاثه يا حج ورات ناتشو فلما اقبل شهر ذو القعده ور بمطى غزي زم خليفه العظيم ركائبه وتوجه الى ارض الحجاز امير المؤمنين عبد الملك بن مروان غوازاچውን ይዘው ወደ حجاز ወደ መካና መዲና ይመጣሉ። يصحبه الساده والاماجد من امراء بني اميه كبنو اميه اميروች መሐከል ትላልቅ ሰዎች سادات الامراء ከሳቸው ጋር ናቸው ያሉት። ونفر من كبار رجال دولته ከሀገራቸው ከዲመሽቅ ሰዎች وبعض اولاده የተወሰኑ ልጆቻቸው አንድ ላይ መጥተዋል። ومضى الركب في طريقه من دمشق الى المدينه المنوره من غير ريس ولا عجل መዘግየትም የሌለው መፍጠንም የሌለው አካሄድ እየሄዱ ወደ መዲና ደረሱ። ፈካኑ ኩለማ ነዘሉ መንዝለን በመንገዳቸው ላይ ሳለ ኩለማ ነዘሉ መንዝለን ንስበት ለሁም الخيام በአንድ መንደር ባለፉ ጊዜ አንድ አካባቢ በሚያርፉበት ጊዜ ንስበት سعد سايحون سعيد دارو بلال استغاكلو سعيد ابن المسيب نوت اس اي نوت اس اي اشي سعيد ابن المسيب كاس بوهلا دغمو اي سعيد بن المسيب. خير، مرحبا سعيد بن المسيب، مرحبا. تاديا فكانوا كلما نزلوا منزلا نصبت لهم الخيام، جوجو يطال لاچوال، وفرشت لهم الفرش، منطاف ينطف لاچوال اندي نبروا. ووقدت لهم مجالس العلم والتذكرة، مجالس العلم يوقت مجلس اندزي يو مجلس بلو مالك غبائي مالتنو يوقت غبائي يعلم اندزي غبائي والتذكرة ممكاكرة اندي ያደርጉላቸዋል በየደረሱበት ቦታ ለአሚሮቹ ለየዝዳዱ ተፈቁሃን في الدين ስለ ዲን ያላቸው ዕውቀት እንዲጨምር ማለት ነው። ወይተአኸዱ ቁሉብሁም ወንፉሱሁም بالحكمة والموعظة الحسنة እንደዚሁም ልቦቻቸውን ነፍሶቻቸውን በጥበብና በመልካም ምክር ያንጹ ዘንድ ይጠብቋ ዘንድ እንዲህ ያደርጉ ነበር። ولما بلغ الخليفة المدينة المنورة هي يا مسلموش خليفة عبد الملك بن مروان مدينة بدر رسو قزي أما حرمها الشريف ودا حرم الشريف ودا ذاتك تأجو وتشرف بالسلام على ساكنها محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم بمدينة نواري وشلاي فتليب نبي صلى الله عليه وسلم لي سلامتان أقربوا وسعد بالصلاة في الروضة المطخرة عندنا بالروضة المطخرة على نبي صلى الله عليه وسلم ذات مما تشكونا في الروضة سجدوا بلا النبي صلى الله عليه وسلم فمن براتشونا بكبراتشو محكلنا روضة يمجنيو وشيء حاجة برغاتشو سويج مدينة نزيراتشو سويتا قطالاتشو ከዛ በኋላ አብዱልመሊክ ኢብኑ መርዋን ፈዛቀ ምን በርድ ራሃ ወሰላም ነፍስ ከዛ ጡማኒና የነፍስ ሰላምን አገኘ ማለም የዝቅ ምስለሃ ምን ቀብሎ ከዚህ በፊት ቀምሰው አግኝተው የማያቆተን አይነት وعزم على ان يطيل اقامته في مدينه الرسول عليه الصلاه والسلام وما وجد الى ذلك سبيلا ما وجد الى ذلك سبيلا አብዱልመሊክ ኢብኑ መርዋን ነገሮች ከተመቻቹለት በመዲነተ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መቆየትን ፈለገ። ወካነ ሚን አሸዲ مستأثر باهتمامه في المدينة المنورة حلقات العلم التي كانت تأمر المسجد النبوي الشريف لعبد الملك بن مروان وددنا لبني صابو نقر من دنو بنبي صلى الله عليه وسلم مسجد است يكاهدو ينبروت حلقة العلم ناتشو كب سرطو سويت حلقة العلم نو حلقة العلم نو سويت كب سرطو يميكايدوت حلقة العلم يا اجيك سبوتال ويتعلق فيها العلماء الافذاذ من كبار التابعين كما تتعلق النجوم الزهر في كبد السماء هنا الزيقة حلقة العلم لي لك اننا بتقام تلالك هنو كبار العلماء من كبار التابعين لك كواكبت في كبد السماء بسماي امبرتوست اندمي تايوت انني كبار التابعين بمسجد النبوي وسط كوتش كوتش كوتش بلو بزوري اتشو درسوش يجنيانلو انا عندنا فهذه حلقة عروة بن الزبير وعروة بن الزبير حلق على يسعد بن المسيب حلق على عبد الله بن عتبة يساتشو حلق على نعم نني كبار العلماء حلق أسرتو درسو تكبواتو أدام متعلو كذابو هلا أيو عبد الملك بن مروان كالتات عندك أن وفي ذات يوم صحى الخليفة كالتات عندك أن صحى الخليفة من قيلولته قيلولة مالت سويج كظهور صلاة بهالا يمتنجو تنكلفنو قيلولة يبالا لنا قال يكيلو يقولو عدلن قال يكيلو قيلولة قال يقولو مالت على يلال سايهون قال على يقولو يلال قولن ማለትን ይሄ ግን ቃለ የቂሉ በያ ማለት ነው በያ ቃለ የቂሉ ቀይሉለተን ከሆነ ቀይሉላ ተኛ ማለት ነው ቀይሉላ ከዙህር በኋላ የሚተኛ እንቅልፍ ነው ቀይሉለተን እና ወፊ ዛቲ የውሚን ሰሃ ኸሊ ሰሃል ኸሊፈቱ ሚን ቀይሉለቲሂ ፊ ወቅቲን ካነ ላ የስሑ ፊሂ አደተን በተለምዶ በማይነቃበት ጊዜ ከቀይሉላው ነቃና ፈናዳ ሐጅበሁ የሱን ተላላኪ እዛ አካባቢ ያለን ሰው ጠራው መይሰራ ይባላል ያ መይሰራ አለ قال لبيك يا امير المؤمنين امير المؤمنين وين للتازز على قال انت الى الى مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام ودع لنا احد العلماء ليحدثنا هيد على ودى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد هيدنا كزان ازا قالوا علماءه عندون ترى ينغرن حديث ينغرن بلو ميسرا يميبالون اغلغايون يلكوال كزان من دميكسد تملكتو مضى ميسرته الى المسجد النبوي الشريف ميسرا تلالكيو ينغوس تلالكي ودى مسجد النبوي هيدنا واجال نظره فيه الزوست عينون اندي عزوزر جمرا فلم يرى غير حلقة واحدة عندي حلقة انجي عندي كب انجي للا على يم توسطها شيخ نيفا على الستين سلسا من امنوج يهونو بسلسا عمت يالفو عند شيخ محل يتكامت ايوان فيه بساطة العلماء يا علماء قصتا يالبتنو وعليه حيبتهم ووقارهم የዑለማዎች ግርማ ሞገስና መረጋጋት አለበት ይሰው فوقف غير بعيد من الحلقه كذاك حلقه العلم تنش نطل بلو قومنا واشار للشيخ باصبعه بطاطو تقوم ما درجه لشيخو معناته نو فلم يلتفت اليه اني شيخ سعيد بن المسيب ناتشو سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب يا الله خير نشي سعيد بن المسيب دارو بلال يسمعين كهونا S-E-I S-E-I ابن المسا كأس بهلا E كتلو دبل Y سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب خير سعيد بن المسيب دارو بلال دارو بلال الله دارو بلال خير دارو بلال بارك ارغو هدا اشي مرحبا ليلو تشاتشو يسمعتشو نو سي يسمعتشو نو دارو بلال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خير توبك سعيد ابن المسيب اشي خيرا اشي خير اشي مرحبا اشي كذا بهلا من هنا فوقف غير بعيد من الحلقه راك بلوك وبنا واشار للشيخ باصبعه بطاطو تقوم هذا الرجل الشيخ فلم يلتفت اليه الشيخ شيخه ودسو زور ما لاله ولم يقبله منم قد السطاچو ملساچو فاقترب منه وقال ودساچو قرب علينا الم ترى اني اشير اليك تقوم عند سطو حتى يمندي على سبحان الله ንጉሳንና የንጉሳን ታዛዦች ወጀም ብዙዎቹ ማለት ነው የንጉሳን ታዛዦች እንዲናቸው ንጉሳንን በመፍራት በቃ የሚታወቁ ሲሆኑ ነው ወደዛ ደረጃ የሚቀርቡትና ወደ ሼኹ ቀረብ ብሎ እንዴት ጥቆማ ሰጠ ሐላየህም እንዴ አይላ قال الي انا ለኔ ጥቆማ ሰጠኝ እንዴ አሉት قال نعم اهو قال وما حاجتك من فلقني متاهو قالت قال لا استيقظ امير المؤمنين امير المؤمنين كان قلف نقا وقال انظر الى المسجد وانظر هل ترى احدا من حداثي فاتني به ودى مسجد النبوي هدنا انين يونا نجر من نجرين علي فلقه امطالي بلوينا قال له الشيخ ما انا من حداثه على عينه جلس حديث النجرم قالت سعيد بن المسيب فقال له ميسرة ولكنه يبغي محدثا يحدثه شيخ خلال السن يدو حديث من نجرو سو يفلق على الملك على امير المؤمنين عبد الملك بن مروان كذا شيخ من يقاله وإن في حلقة المسجد متسعا له إذا كان راغبا في ذلك حديث متو ما دامت كفلق ما መስጂድ ነበዊ እሱን መያዝ የሚችልበት ሰፊ ቦታ አለው ቦታ ላይ ጠፋና ሐዲስ ማዳመጥ ከፈለገ መጥቶ ያዳምጥ ብለው ይልኩታል እና ወልሐዲሱ ይውታ ኢለይሂ ወላኪነሁ ላ ያቲ አለ ሐዲስ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያአላህ ቃል የነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ሰዎች ፈልገውት ይመጣሉ እንጂ ማለት ነው ሰዎች ፈልገውት ይመጣሉ እንጂ እሱ ፈልጎ አይሄድም ሐዲስ እንሰማ ያለ አይባልም ማለት ነው ሰዎች ፈልገው ነው ባካቹ ከነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ንገሩኝ ካላህ ቃል ንገሩኝ ማለት ያለባቸው ይሄ ማለት ምንድነው ኢልምን ፍለጋ እኛንን መሄድ ያለብን የሚገርመው ብዙ ሰዎች ኡስታዝ ቤት ይቀጥራሉ አላህ ደግሞ በረካውን ያነሳዋል የኢልም በረካ ያለው ሰውየው ኪታብ ገዝቶ ከዛ በኋላ የሚያቀራው ሸኽ ፈልጎ ደክሞ እንደዚህ መስዋዕትነት በመክፈል እንጂ ዝም ብሎ በቀላሉ ሊሆን አይገባውም ማለት ነው እና እናንተም ግዴለም ኮኔክሽን ከፍላችሁ ጊዜያችሁን መስዋዕትነት አድርጋችሁ ከዛ በኋላ ቺምፓል ማለት ነው ከፍታችሁ በሩሞቹስ ብሮስ አርጋችሁ ይሄ ሁሉ ጥረት ነው ኢንሻአላህ ያው እንግዲህ አንድ ሐዲስ ለመስማት አንድ ወር ከተጋዙ ሰዎች ጋር ባንስተካከልም ብቻ እንደው አላህ ያጠጋጋናል ኢንሻአላህ አላኩል ሐልን ሐዲስ ሰዎች ፈልገውት ወደሱ ይመጣሉ እንጂ ሐዲስ ምንም እንኳን ንጉስ ቢሆን ማለት ነው ንጉስ ቢሆንም እኔ ሄጄ አልነግረውም ብለው ይላሉ ሰይድ ኢብኑ ሙሰይብ ከዛን ፈአደ አልሐጅቡ አድራጀሁ ወቃለ ለልኸሊፈቲ ያ ሐጅብ ያ ንጉሱ ተላላኪ ወደ ንጉሱ ተመለሰና ወደ አሚር አልሙእሚኒን አብዱል መሊክ ኢብኑ መርዋን ተመለሰና ማ ወጀቱ አሐደን ፊል መስጂዲ ገይረ ሸይኽን አሸርቱ ኢለይሂ ፈለም የቁም አንድ ሸይኽ እንጂ ሌላ ሰው አላገኘውም በመስጂዱ ጥቆማ ሰጠውት አልቆመም ፈደነውቱ ምንሁ ወቁልቱ ወደሱ ቀረብኩና ብያልኩኝ አሚራል ሙእሚኒን ያለ ጊዜው ዛሬ ነቅቷልና የሚያናገረው ሰው ይፈልጋል እና ተነስና ሂድና ንገረው ብዬ ብለው በመስጂድ ውስጥ ሰፊ ቦታ አለ ከፈለገ መጥቶ ያዳምጥ ሐዲስ ሰዎች ወደሱ ይመጣሉ እንጂ እሱ አይሄድም ብሎ አለኛል ይሄን ጊዜ አብዱል መሊክ ኢብኑ መርዋን ምን አለ ለይተከ ለም ታቲ አለ ذلك سعيد بن المسيب ያ ለነኚ ለባለ ስልጣናት ማጎነብስ የሆነው سعيد بن المسيب ነው እሱ ምን አለ ሄደ ስሜን ባልጠራህ እሱ ዘንድ ብሎ ተበሳጨ እና سبحان الله فلما ابتعد عن المجلس وصار في الداخل التفت اصغر اولاده اولاد عبد الملك الى اخ له اكبر منه وقال كذان بتام تبساچنا سويو امير المؤمنين عبد الملك بن مروان ያው አሚር አልሙእሚኒን ራሳቸው እንዲህ ብለው ነው ራሳቸውን የሚሾሙት ግን ወደ ንጉሳን ባህሪ ያዘነበሉ ናቸው እነሱ ወደ ንጉሳን ባህሪ ያዘነበሉ ናቸው እነሱ ከዛ በኋላ የአብዱል መሊክ ኢብኑ መርዋን ትንሽ ልጁ ብሎ ይላል ምን ሀዘ الذي يمتنع على امير المؤمنين ማን ይሄ ደግሞ በአሚር አልሙእሚኒን ላይ የሚኮራውና ከሱ ትእዛዝ ወደ ኋላ የሚያፈገፍገው አልታዘዝም የሚለው ويستكبروا على المشول بين يديه تراروطو صفيت مقومنم بيميلو ما انه اسو وحضور مجلسه امير المؤمنين يالبت بوتا لي على عبد الملك بن مروان نغوسو يالو بوتا لي انديت ممطاتن تطيفا وقدانت له الدنيا دنيا كله لسو غومبسا ساله وخضعت لحيبته ملوك الروم يروم نغستا سايقرو لسو غرما موغس انغتاچون يدفو سيهونو بلوسيل تلشو لجنو اندزي يميلو كذان فقال الاخ الاكبر تلقو لج بلو على لجوچ يزو نبر يدو تنشو لج اندي بلو سيل تلقو لج اندي هاله ذاك الذي خطب امير المؤمنين بنته لاخيك الوليد يا سوكو سعيد بن المسيب مالت اباته عبد الملك بن مروان مالتنو عبد الملك بن مروان ادامتو اباته هيدو للجو الوليد ابن عبد الملك ابن مروان لم يبالو لج ሚን ሙሉክ በኒ ኡመያ ናቸው እነሱ። ሄዶ ልጅህን ሴት ልጅህን ለልጄ ብሎ ጠየቀው። ይሄን ጊዜ አልሰጥህም ፈአባ አይዘውጅሃ ሚንሁ አልሰጥህም ብሎ ከልክሎታል። ለንጉሱ ልጅ ማለት ነው ሰይድ ኢብኑል ሙሰይብ ለንጉሱ ልጅ ሴት ልጁን ተጠይቆ አልሰጥም አልደርህም ብሎ አለው። የዚህ ምስጢር ትንሽ ቆይተን እንሰማለን ኢንሻአላህ። ከዛን فقال الاخ الاصغر ትንሹ ልጅ ብሎ አለ አባ እንቢ አለ አባ يزوجها من الوليد بن عبد الملك እንዴት እንቢ አለ وهل كان يروم لها بالا اسماء من ولي عهد امير المؤمنين قال غوراشو قال وليد بن عبد الملك بن مروان يبلط ኬት ባል ያገኝላት ነው ስለምን እንቢ አለ። فسكت الاخ الاكبر ولم يجبه بشيء ከዛን ትልቁ ወንድሙም ዝም አለ መልስ አልሰጠሁም። فقال الاخ الاصغر ትንሹ ልጅ ምን አለ اذا كان قدنا بابنته على ولي عهد امير المؤمنين فهل وجد لها الكفء الذي يليق بها انتي ላልጋ ወራሹ ለአልወሊድ ኢብኑ አብዱል መሊክ ኢብኑ መርዋን ለሱ አልድራትም ካለ ከዛ በኋላ ታዲያ ለሷ ተመጣጣኝ የሆነ ባል አገኘላት እንዴ? አም ኢነሁ ሐለ ዱነሁ ወዱነ አዘዋጅ ከማ የፍዓሉ ባዕዱ ናስ ወይስ አንዳንድ ሰዎች እንደሚያደርጉት በእሷና በትዳር መካከል ከልካይ ሆነ? ወተረከ ሐቃኢደተ በይቲን የቤት የምትቀመጥ በቁማ የቀረች አደረጋት ወይስ እስቲ ምንድነው ስለሷ ያለ ዜና ሲለው فقال الاخ الاكبر ትልቁ ወንድሙ ብሎ አለው الحق انني لا اعرف شيئا من خبرها እኔ ከሷ ዜና ማቀው ነገር የለኝም وخبره معها ካገባት ሰው ጋርም ያላትን ታሪክ እኔ ማቀው ነገር የለኝም ሲል فالتفت اليهما احد الجلاس من ابناء المدينه ከመዲና አልሙነወራ ልጆች እነሱን ከነሱ ጋር ይቀማመጥ የነበረ አንድ ሰው ወደ እነሱ ዞረና ኢዛ አዚነ ለልአሚሩ አሚሩ የሚፈቅድልኝ ከሆነ ቀሰስቱ አለይሂ ኸበራሃ ኩለሁ የእሷን ዜናማ እኔ ልንገራችሁ አለ ያ የመዲና ሰው። አሁን ኸበሩ የሚገርም ነው። ፈቀድ ተዘወጀት ፈተን ሚን ፍትያኒ ሐይና ከኛ መንደር ሰዎች አንዱን ወጣት ነው ያገባችው። ይቃሉ ለሁ አቡ ወዳአ ያ ወጣት አቡ ወዳአ ይባላል አለ። ወሆ ጃሩና በይተ በይተ ከቤታችን ቀጥሎ ካለው ቤት ውስጥ ነው ጎረቤታችን ነው አለ። ወሊዘዋጂሂ ሚንሃ ቅሰቱን ጠሪፈቱን ረዋሃ ሊ ቢነፍሲሂ ከእሷ ጋር ስላለው ትዳር ስለመሰረተው ትዳር ራሱ አቡ ወዳአ የነገረኝ ታሪክ አለ የሚገርም ታሪክ አለ። فقال له الاخوان ሁለቱ የንጉሱ ልጆች ብለዋሉ هاتها እስኪ ንገረን አሉት። فقال الرجل حدثني ابو وداع وقال ابو وداع حدثني ነገረኝ እንዲህ ብሎ አለ كنت كما تعلم ብሎ ራሱ ነገረኝ ይላል። አሁን የሚናገረው ابو وداع ነው። የسعيد بن المسيب የዛች ቆንጆ የመዲና ሴቶች ሁሉ ቆንጆ የሆነች ዓሊም የሆነችዋ ሴት የእሷ ባል አቡ ወዳአ ነው የሚናገረው። ኩንቱ ከማ ተዓለሙ ኡናዚሙ መስጂደ ረሱሊላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠለበ ልልዕልም እንደምታውቀው አሁን አቡ ወዳአ የእሷ ባል ነው የሚናገረው እንደምታውቀው ይለዋል። ለዚህ ለመዲናው ልጅ ማለት ነው የመዲናው ልጅ ነው ለንጉሱ ሁለት ልጆች የሚናገረው። አቡ ወዳአ ምን አለ? ኩንቱ ከማ ተዓለሙ ኡላዚሙ መስጂደ ረሱሊላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠለበ ልልዕልም እውቀትን ፍለጋ የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስጂድ መዘየረን ማበዛ ከዛ ማልነጠል ነበርኩኝ። ወኩንቱ ኡዳዊሙ አላ ሐለቀቲ ሰዒድ ኢብኑል ሙሰይብ የሰዒድ ኢብኑል ሙሰይብ ሐለቃን አዘወትር ነበረ። ወኡዛሂቡ ናስ ዐለይሃ ቢልመናኪብ የእሳቸውንም ለማዳመጥ ሰዎችን በትከሻዬ እጋፋ ነበረ። ነገር በአይን ይገባል እንዲሉ ማለት ነው በአይኑ ለማየት። ፈተገየብቱ አን ሐለቀት ሼኽ አያመን ያው የተወሰኑ ቀናትን ከሼኹ ሐለቃ ከዒልም ማእድ ራኩኝ ፈተፈቀደኒ አፈላለገኝ ወዘነ አነቢ መረበን ከዛን ታምሜ የቀረው መሰለው ጠረጠረ አው አረደሊ አርድ ወይ ደግሞ የሆነ ሓጃ የገጠመኝ መሰለው ፈሳለ አኒ መን ሐውለሁ ከሱ ዙሪያ ያሉ ደረሶቹን ጠየቀ ፈለም የጅድ ዕንደ አሐድ ምንሁም ኸበራ ስለዚህ ስብሓንላህ ምስኪን የነበረ ሰው ስለነበር ነው ማን መጣ ማቀረ የማይባል ማለት ነው ማንም ሰው ዘንድ የኔን ኸበር ሊያገኝ አልቻለም ፈለማ ኦቱ ኢለይህ ባዕደ አያሚን ከዕለታት በኋላ ከቀናት በኋላ ወደ እሱ ስመለስ ሐያኒ ሰላም አለኝ ሰዒድ ኢብኑ አልሙሰይብ ወረሐበ ቢ ሰላም አለኝ አቀባበል አደረገልኝ ወቃል አይነ ኩንተ ያ አባ ወዳአ አባ ወዳአ የት ነበርክ ብሎ አለኝ ፈቁልቱ ተውፊየት ዘውጀቲ ፈንሹግልቱ ቢአምሪሃ ባለቤቴ እኮ ሞታ በእሷ ጉዳይ ተጠምጄ ነው ብዬ ነገርኩት ፈቃል አላ አኽበርተና ያ አባ ወዳአ ፈንዋሲየከ ምን አለ አባ ወዳአ ነግረህን በነበርና ፈንዋሲየከ አንተን ረድተንህ በነበር ብንረዳህ ወነሽሐደ ጀናዘተሀ ማዕክ ከአንተ ጋር እሷ ጀናዛህ ላይ ብንጣድና ብንሰግድባት ወኑዒነከ አላ ማ አንተ ፊህ ባለህበት ሐዘንህ ደግሞ ብንረዳህ ፈቁልቱ ጀዛከላሁ ኸይረን አላህ ይስጥልኝ ብዬ ጀዛከላሁ ኸይረን ብዬ ወሐመምቱ አን አቁም ለመነሳት ዳዳሁ ብድግ ስል ፈስተብቃኒ እስቲ ቆያለኝ ሐታ እንሰረፈ ጀሚዑ መን ካነ ፊል መጅሊስ እዛ መጅሊስ ላይ የነበረ ሰው በሙሉ እስኪበተን ድረስ ሱመ ቃለ ሊ ከዛን አለኝ አማ ፈከርተ ፊ እስትሕዳሲ ዘውጀቲን ለከ ያ አባ ወዳአ እሷን ታዲያ ከሸኘህ በኋላ አዲስ ሚስትን ለማግባት አላሰብክምን ብሎ አለኝ ፈቁልቱ የርሐሙከላህ አላህ ይዘንልህ ያ ሼኽ ብዬ አልኩኝ ወመን ዩዘውጀኒ እብነተሁ ማን ነው ደግሞ ልጁን ለኔ የሚድር ወአነ ሻቡን ነሻአ የቲመን እኔ የቲም ሆኜ ያደግኩ ወጣት ነኝ ወአሸ ፈቂረን ፈቂር ድሃ ሆኜ የኖርኩ ሰው ነኝ ማን ነው ደግሞ ሴት ልጁን ለኔ አሳልፎ የሚሰጠኝ ብዬ አልኩኝ ይላል ከዛን ፈአነ ላአምልኩ ገይረ ዲርሃመይን አው ሰላሰተ ደራሂም እኔ ወይ ሁለት ዲርሃም ወይ ሶስት ዲርሃም ነው ሊኖረኝ የሚችለው ከዚህ የበለጠ የለኝ ማን ነው ሚድረኝ ፈቃል አና ኡዘውጁከ ኢብነቲ እኔ ልጄን እድርሃለው ይለዋል አላህ የትኛዋን ልጅ ሐፍዘል ቁርአን የሆነችዋን የትኛዋን ልጅ ከመዲና ሴቶች ሁሉ ረጅሟ ቁመተ ዘንካታ ከመዲና ሴቶች ሁሉ አለች የምትባል ቆንጆ ቃኢመተ ለይል ለሊት ቋሚ የሆነች ሳኢመተ ነሃር ዛቱ ሐያ ያአላህ እዚህ መቼም ያላገባ ወንድ ካለ ላጤዎች አላህ ይሁናችሁ ምን አለ እኔ በነበረች እንዳትሉ እና ኢንሻአላህ እንዲ ያሉ ሴቶች እኮ ቅሳቸውም ያምራል እኛ እያልኩኝ ነበር ይላል መስጂድ እሺ ያአላህ ኸይር እና እኔ ድርሃለሁ ብሎ አለኝ ከዛን ምን ይላል አቡ ወዳአ ፈንዓቀደ ሊሳኒ አለ ምላሴ ተኮላተፈ ሱብሃንአላህ ፈንዓቀደ ሊሳኒ ምላሴ ተኮላተፈ ወቁልቱ አንተ ነህ የምትድረኝ ብዬ አልኩኝ አቱዘውጁኒ ብነተከ ባዕደ አን ዓረፍተ ምን አምሪ ማ ዓረፍተ እንዴ አሁን እኔን ነገርኩ ሁሉ ነገር እኮ ነገርኩ ይህ ሁሉ ካልኩ በኋላ ነው ልጅህን የምትድረኝ አቱዘውጁኒ ብነተከ ባዕደ ማ ዓረፍተ አኒ ማ ዓረፍተ እንዴት ሊሆን ይችላል ፈቃለ ነአም አው ድርሃለው አለኝ ፈነሕኑ ኢዛ ጃአና ሰዒድ ብኑ ልሙሰይብ ምን እንደሚሉ ፈናሕኑ ኢዛ ጃአና መን ነርዳ ዲነሁ ወኹሉቀሁ ዘወጅናሁ እኛ እኮ መን ኑሒቡ ኹሉቀሁ ወዲነሁ አለ ዲኑንና ባህሪውን የምንወድለት ሰው እኛ ዘንድ ከመጣ እንዘውጀዋለን እናጋባዋለን ወአንተ ዒንደና መርድዩ ዲኒ ወልኹሉቂ وأنت عندنا مرضي الدين والخلق، أنت نازلت على مرضي الدين، دينه يتودد، ظهري يتودد، نو اندرحلا علي. ثم التفت إلى من كان قريبا منا، كذبها لا لن يكربه نسوتشن كتنسو سوتش أرانا وناداهم، فلما أقبلوا عليه ودسوا سمتوا وصاروا عنده حمد الله عز وجل واثنى عليه الحمد لله. قالوا الناس سعيد بن المسيب الله نمقصنا وصلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بنبيه صلى الله عليه وسلم لا صلاة ورد خطبة أدرقنا وعقد لي على ابنته لجن لني دار لن عجبا ما يميقرمو لجو يا سعيد بن المسيب سيت لج يا سعيد بن المسيب سيت لج سمال يا جماعة سمال يا سعيد بن المسيب سيت لج عباتوان عباتي هوي أنت يمرت كون أقبالو أدراهن اللهن يمي فراسونجي باتا قبين تلين برجنج باباتوان متتماما عباتنا سيت لجون دي سيقرارو السوا السون اجيك ستامنو السوا عبات لسوا سيجنك سبحان الله. فكروا اندي نبرو الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة قنباروان يسماتال قنبارات جون تسمالج يا فاطمة نقر ايهوان اللي يميلالو نيسى الله سلم انا بسيت اللي جنا بابات مهال ليتي على فكر سبحان الله. أباتي هوي أنت الله نفرا لم تلو سو دارني تلو تلاتشو نبرا كذان عقد أدركو وجعل مهرها درهمين اثنين أبو وداعه لت درهم ويسوس درهم انت يلجي مالالم بولت درهم أقباوه بلوالت بولت درهم عجاب إن كذان فقمتو بدقالكو كتأمتكو بات وأنا لا أدري ما أقول من الدهشة والفرح كدنقات إنا كدستاي تنسى إن لو نقره اللو تأفتوين بدقالكو. ثم قصدت بيتي كزاود بيتي هيركوين وكنت يومئذ صائما صومن يانا بركوين فنسيت صومي وجعلت أقول صومن يامون إن راسو رسيتشي أي زنبيو دقاق موجمر ويحك ويحك يا أبا وداء والله باودا الى الراس ما الذي صنعته بنفسك من تنو بنفس لا يعمطه نجر ممن تستدين او يمكن لج لما صدر كما انت تبدر الله يمكن لج اندو لما غبات اندو كما تبدر الله يسرقون وتكيت تعمط الله سلا سرق يحسبالس وممن تطلب المال جنزبن كيت نو متفلقو إلال وظللت على حال هذه حتى أذن للمغرب اندي يالكو اندي يالكو بزي هنيتاي زلك والكوين أذان تبالة أذن للمغرب فعديت المكتوبة مغرب صلاة سجد كنا بمسجد كذا تملسو دبيتو كبا وجلست إلى فطوري لا فطر تكمد كن وكان خبزا وزيتا منم نقر يلم خبز كتانا زيت زيت زيتون نبر إياتا كسيارة أبلي بلا ليلة نقر يلم عجبا. فما إن تناولت منه لقمة أو لقمتين عند ويهولت قرشان دقر رسكن حتى سمعت الباب يقرأ بابو برو سنكواكوا سماهن برو سنكواكوا سماهن يلان. فقلت من الطارق ما نبر من قواقوا بيالكن. فقال سعيد سعيد نو علي من قواقوا سو فوالله لقد مر بخاطري كل انسان اسمه سعيد اعرفه الا سعيد بن المسيب والله مدينة وسط قالوا سماچو سعيد ميبالو سوچ كله دلبي شوالو تشكركرو سعيد بن المسيب جن ولم على لمن سعيد بن المسيب يسوي بيت بميدا يتوقعون ذلك لأنه لم يرى منذ 40 سنة إلا بين بيته والمسجد لمن አርባ ዓመት በሙሉ ሰዒድ ኢብኑ ሙሰይብ ከቤታቸው መስጂድ ከመስጂድ ቤታቸው ሲሄዱ እንጂ አልታዩም እና ይላል هذا العالم الجليل فسبحان الله من اهل ነው ወደ መስጂድ የሚመላለሱት። ለዚህ አድማጭ ለሆናችሁ ወንዶች ትልቅ መልእክት ነው። ففتحت الباب درن كفتكم فاذا بي امام سعيد ابن المسيب قال كذان سكفت يا سعيد ابن المسيب فيت تغترك قومكم فظننت انه قد بدا له في امر زواجي من ابنته شيء اني لجن ماغباتي بذي قداي هنا نجر تزبلوت بذي قداي لياوارني متى مسلين وقلت له ابا محمد يا محمد ابات هل ارسلت الي فاتيك من الله ودني سو ولا كنا اني بمطاق ودرسو الكوين فقال بل انت احق بان اتي اليك اليوم اي زارما اني من ودانت ممطات يالبني انت اني ودانت لمطا زند تغبينا زاري الوين فقلت تفضل علي تفضل جبا بيجي الكوين جبو بيجي بل على فقال كلا وانما جئت لامر اي الكبام لقداي نو متاوت بلا علي فقلت وما هو يرحمك الله الله يزملوتنا منتنو الكوين فقال ان ابنتي اصبحت زوجة لك بشرع الله منذ الغدات كطوات جمرو بالله شريعه سيت لجي انت مستونالچ وانا اعلم انه ليس معك احد يؤنس وحشتك اني دغمو يهن من چرتاهن مياطفالهنا مياچاوته ما من مندليله اوقالو فكريت انت بيتا انت في مكان وزوجتك في مكان اخر انت باند بوتا بالبيت دمو بليلا بوتا تنطاطلاچو ما دراچون طلاهونا فجئتك بها السانج اللي متاه فقلت ويحي ويحي جئتني بها والي من دليلبت ببعدو بيت السانج اللي متاه بي الكوين فقال نعم او علي فنظرت الشاقري بالملكت فاذا هي قائمة بطولها جزازا كاتاك امتوا قمالج ملو حجابة درقة فالتفت إليها فالتفت إليها وقال سعيد بن المسيب ودسوا زورا لنا ادخلي إلى بيت زوجك يا بنتي على اسم الله وبركته لجيهوي على اسم الله بع الله سمنا بع الله بركة ودى دالش بيت قبي بلو أهلا فلما أرادت أن تخطو فرامدا ودى بيتي مقبات ستفلق تعثرت بملاءتها بلبسة تتألفتنا لبسة دالجات من الحياء يتكنا النبتنج اتكاين افار كمونا يتنسى لبسة الفلت لا تنبر حتى كادت تسقط على الارض مر الله لتور كدرسك يا الله سبحان الله اما انا اني جناله فقد وقفت امامها مشدوها لا ادري ما اقول في لفيتها تغتركوال تنقچالو غرا غبطونيال انلو نجر طفطونيال لال سبحان الله سبحان الله كذا ثم اني بادرت فسبقتها الى القصر كذان تتاكل كنا ياج لا فطربات يا قربقات ساهن زند هيدكوين يلال لمن لا ادري الا التي فيها الخبز والزيت يا خبز دابنا زيت بتا ودالو ساهن هيدكوينا فنحيتها من ضوء السراج حتى لا تراها دبيت است يالچو ياچي ايش مغب بتا سلانبرج ياچين مايت عندها تنقات بيه ك قرازو برهان السن راك ادرك كتالا يا الله هاي هذا المسكين ثم سعدت الى سطح كذاني بيتو طارا لوطاهنينا وناديت الجيران سعيد بن مسيب اسجبتها تهدال غربتوچين طراو فاقبلوا علي وقالوا እነሱ ወደ እኔ መጡና ብለው አሉ ماشأنك በዚህ ለሊት የምትጣራው ምን ሆነህ ነው فقلت اقدمي سعيد بن المسيب على ابنته اليوم في المسجد ዛሬ سعيد بن المسيب ሴት ልጁን በመስጂድ ውስጥ ሰጠኝ ዳረልኝ وقد جاءني بها الان على غفله አሁን ባልተዘጋጀሁበት ሁኔታ እሷን ይዞ መጥቷል فتعالى انسوها እባካችሁ ናጫውቱልኝ حتى ادعو امي እናቴን እስከጠራ ድረስ فهي بعيده الدار እሷ ያለችበት ቦታ ሩቅ ነው ብዬ አልኩኝ فقالوا فقالت عجوز منهن ከነኛ ጎረቤቶች መሐከል አንዲት አሮጊት ብላ አለች ወይሐከ አትድሪ ማ ተቆል ወአለ ምን ይያልክ እንደሆነ ታቆአለህ ግን በጤናህ ነው ትላለች አሮጊቱ አዘወጀከ ሰይድ ኢብኑ المسيب ابنته سيد ابن المسيب ሴት ልጁን ዳረህነ وحملها لك الى البيت بنفسه درعه بنفسه تشكموا له يزول له مطانه متلو وهو الذي دن بها على الوليد بن عبد الملك لنقصوا لج عن درم بلو السوان يسسط سوكونو تنين يانا فقلت نعم انتنو كفلقاتشو وها هي ذي اندي في بيتي هو الزي بيتي وستعلتش السواراسوا فهلموا إليها وانظروها باكا تطولون الناتا ملكتوات بيجي عالكن الناتا نهجيس كترى الدرسات شاوتو اللين بيجي عالا فتوجه الجيران إلى البيت إنني قربتو تشيو دا بيت متو وهم لا يكادون يصدقونني على أونات نبلو لأمنو نعال تشالوم ورحبوا بها لما نيوم أكباب العرقلات إلال ورحبوا بها وآنسوا وحشتها ترتوانا تقفوا وما هو الا قليل حتى جاءت امي هديو يجناتن تراهنا اناتي متاج فلما راتها التفتت الي وقالت اناتي سوان بايچ غزي ودني زور عليچنا بلا عليچ وجهي من وجهك حرام فيتو فيتي لا حرام نو سوان انانين انت تقربن إن لم تتركها لي حتى أصلح شأنها اسكموشرات اسكاسامرات درس هنيتوان اسكاسامر درس اندات كارت ثم أزفها إليك كما تزف كرائم النساء كزاني تكبروا سيتج ها تمشرون دميمتو مشرية متعلها اللو اسكزاد درس راكين عليك الناتو فقلت أنت وما تريدين إيهو الناتي اندفلك شو بيا الكنية فضمتها إليها ثلاثة أيام سوستك أن السوازن داك ويكاتنا مشرا ثم زفتها إلي كزان ودنيزات مدأج فإذا هي من أبهى نساء المدينة جمالا كزان بك أنجنا مدينة وست ألو كم يبالو سيتوج أن دنيا السواهنا الجلال بتعامها مارج وأحفظ الناس لكتاب الله عز وجل تقلت أبي آيات ما لنو سبحان الله أبحى نساء المدينة وأحفظ الناس اللي كتاب الله عز وجل يا الله سبحانه وتعالى كتاب قرآن لقدنو يشمددتشو وأرواها لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يا نبي صلى الله عليه وسلم حديث ستنا قرو لقدنو إلال وأعرف النساء بحقوق الزوج يبالن حق بماوك دقمو إنت قرمسيت أعرف الجقم التوقسيت يا الله هل ممثلنا قرصهن هكذا فمكست معها أياما كزان كأنوچن كناتن كسواغا قويهن لا يزورني أبوها أباتها سايزيرين أو أحد من أهلها ويكبيت سبوچوها من نمسي زيرين على ياقوب بتالسكي ፍቅራቸውን ይጨርሱ ብለው ማለት ነው እስኪ ይውት ብለው እንደዚህ ነው የሚደረገው ትኩስ ሙሽራ ቶሎ ቶሎ አይዘየርም አደብ ማወቅ አለብን ማለት ነው ያ አላህ ثم اني اتيت حلقه الشيخ في المسجد كذال حلقه الشيخ في المسجد ودا سعيد بن المسيب يا اوقات ما قدمت اهوين فسلمت عليه السلام عليكم الكوين فرد علي السلام ولم يكلمني وعليكم السلام علينا على ان نغرني ما يستمروا سلا نبره فلما انفض المجلس ያ የዕልም ጉባኤ ሲበተን ወለም የብቀ ገይሪ እኔ እንጂ እሱ ዘንድ ማንም ያልቀረ ሲሆን ማ ሓሉ ዘውጀቲከ ያ አባ ወዳአ አባ ወዳአ ሆይ ባለቤትህ እንዴት ነች ልጁን ነው የሚለው ብሎ አለኝ ፈቁልቱ ሂየ ዓላ ማ ዩሕቡ ሰዲቅ ወየክረሁ ልአዱው ወላሂ እሷ ያለችበት ሁኔታ ወዳጅን የሚያስወድድ ጠላትን የሚያስጠላው ሁኔታ ላይ ነው ጠላት የሚጠላው ሁኔታ ላይ ወዳጅ የሚወደው ሁኔታ ላይ ነው ያለችው አቤት ንግግር ቃል አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ አሉ ሰዒድ ኢብኑል ሙሰይብ ሱብሃንአላህ ከዛን ይሄ ምስኪን ልጅ ነው አይደለም ፈለማ ኡቱ ኢላ ቤቲ ወደ ቤቴ ስመለስ አለ ወጀቱሁ ቀድ ወጀሀ ኢለይና መብለግን ወፊረን ሚነል ማል ሰዒድ ኢብኑል ሙሰይብ ገንዘብም ነበራቸው ወደ ቤት ስመለስ ብዙ ገንዘብን ወደ ቤት ልኮ አገኘሁት ሊነስተዒነ ቢሂ አላ ሐያቲና በህይወታችን ላይ ልንታገዝበት አለ ቆንጆ ሴትም ሰጥቶ እንዲያለች ልጅም ድሮ እንደገና ገንዘብም ያበረክታል ደግሞ ሱብሃንአላህ አዎ ሀብታም የሆነ አባት ዓሊም የሆነ አባት ፈቂህ የሆነ አባት ልጁ ትደሰት ዘንድ እንዲህ ያለ ውለታ ነው የሚውለው አላህን ለሚፈራ እጅግ ምርጥ ባህሪ ላለው ሰው ድሯት እንደገና ገንዘብም ያበረክታል ሱብሃንአላህ فقال ابن عبد الملك ابن عبد الملك يا عبد الملك اهو ده كله تاريخ سيسمع ينغوسو لج عجيب امر هذا الرجل يزي سو يزي شيخ عبد يا سعيد بن المسيب نجر ارى يمي كرم نجر نو انديت انديت يالا سرا نو ميسراو بلو على فقال له رجل من اهل المدينه تاريخن مي نجرو كاهل المدينه هنو لج وما وجه العجب فيه ايها الامير انت امير هوي منتن الناس قرموا نقر بلو يلوال ان شاء الله كتنش قوية ابو هلا تملسا ان شاء الله ان قصصون مالتنا ان شرسالا فقال له رجل من اهل المدينة كمدينة سويتش هنا وصو بلو على وما وجه العجيب فيه ايها الامير امير هوي በዚህ ታሪክ ውስጥ የሚገርም ነገር ምን አለ አለው ከዛን ምን አለ ይህ የመዲና ሰው انه امرؤ جعل دنياه مطية لاخرى وقال سيد ابن المسيب እኮ ማለት ዱንያውን ለአኺራ መሸጋገሪያ ያደረገ ራሱን የረገጠ ሰው ነው واشترى لنفسه ولأهله الباقية بالفانية ዱንያን ሽጦ ለሱና ለቤተሰቦቹ ቀሪ የሆነችውን አኺራ የገዛ ሰው ነው فوالله انه ما ظن على ابن امير المؤمنين ابنته ولا راه غير كفء لها وانما خاف عليها فتنه الدنيا بالله ينبن لامير المؤمنين لجن الدرم يالو عبد الملك ابن مروان لجن الوليد ابن عبد الملك ابن مروان اندبال يالتقبلوا بساله فتنه الدنيا فتنه سلفرانو ولقد سأله بعض أصحابه فقال يا سعيد بن المسيب قادنيوچو طيقاوت اترد خطبة أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا نغوسو لج يا سيت لج طيقا تملساله وتزوج ابنتك من رجل من عامة المسلمين السن دي بله يهن ترى يهونا دهان سو كمسلموج محل لسو تدرات الله سيت لجهن ብለው ጠይቀውታል ግን የሰዒድ ኢብኑል ሙሰይብ መልስ ምንድነው فقال ان ابنتي امانه في عنقي قال سعيد بن المسيب يعني ሴት ልጅ እኮ ባንገቴ ላይ የተደረገች አማና ነች وقد تحريت فيما صنعته لها صلاح امرها እኔ ለሷ ባደረኩት ነገር የሷ ጉዳይ ይመርላት ብዬ በደንብ ነው ጥረት ያደረኩት فقيل له وكيف بمن ملكه ስለሷ ተጨነክ ብለው ሲጠይቁት سعيد بن المسيب من على فقال ما ظنكم بها اذا انتقلت الى قصور بني اميه እስኪ ከኔ ቤት ወጣ የበኑ اميه ቤተ መንግስት ብትገባ ምን ምትሆን ይመስላችኋል وتقلبت بين رياشها وأثاثها በሚያማምሩ ልብሶቿ በሚያማምሩ የቤት ቁሳቁሶቿ መሐከል እንዲብትገላበት وقام الخدم يسوا أغلغايوچ والحاشم يسوا أجابيوچ والجواري تلالاكي سيتوچ باروچ بين يديها كفيتوا وعن يمينها وعن شمالها كقنوا كغراوا ودي ودي ور ور بيلو بكبوات ثم وجدت نفسها بعد ذلك زوجة للخليفة كذا كذبوا هلا دقمو يا خليفة بعد بيت هنا بتقين بيتوان بتاي بيتا منقستون أين يصبح دينها يومئذ يانقزي دينا من هنا البلاتشو تحسب اللاتشو سبحان الله سبحان الله استيت ملكتو በዚህ ጊዜ ዲና እንዴት ይሆናል? ምን ጊዜ ሱብሃንአላህ ተላለች? ምን ጊዜ አላህን ታመሰግናለች? ምን ጊዜ ሰላት ተሰግዳለች? ምን ጊዜ ቁርአኑን ሙራጃዓ ታረጋለች? ምን ጊዜ ያኺራ ቤቷን ትሰራለች? ስለዚህ እኔ ለልጄ የሚበጃትን አውቃለሁ። ጠፊ የሆነችው ዱንያ ውስጥ ያለው ቤቷ ይበላሽና ቀሪ የሆነው አኺራ ቀሪ በሆነው አኺራ ያለው የጀነት ቤቷ ይመረላት ብዬ ይሄን አድርግ ያለው ለልጄ ብለዋል ሰዒድ ኢብኑ አልሙሰይብ ሱብሃንአላህ فقال رجل من اهل الشام ከሻም ሰዎች የነበረ አንድ ሰው ብሎ አለ يبدو ان صاحبكم هذا طراز فريد من الناس ايه بالدرباچو سعيد بن المسيب يتلي عينت سو نو كزان يا يا مدينه سو من على والله حق بالحلاله فوا صوام النهار سعيد بن المسيب كان قوام الليل ليلت بسجدت قامي نو حج نحو من 40 حجه ودا 40 حج ودا 40 غزي حج ادركوال سعيد بن المسيب وما فاته التكبيرة الأولى في المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بمسجد الرسول بنبي صلى الله عليه وسلم مسجد أربع أمت بملو تكبيرة الإحرام أملت أتحاكم ولا عرف عنه أنه نظر إلى قفا رجل في الصلاة خلال ذلك أبدا لمحافظته على الصف الأول كل قذي صف الأول سلمونه سعيد بن المسيب በሰላት ውስጥ የሰውን ተከሻ አይተዋያውቁም ሱብሃንአላህ وقد كان في وسعي سعيد بن المسيب يكل ነበር ان يتزوج بمن شاء من نساء قريش ከቁረይሽ ሴቶች የፈለገውን መርጦ ማግባት ይችል ነበር ግን የቁረይሽ ሴቶችን ሳይሆን የደሃውን የምስኪኑን የአስሐቡ ሱፋ يا ابو هريره يا مسكينون سيت لجنا ويغباو فاثر بنت ابي هريره رضي الله عنه على سائر النساء او نبي صلى الله عليه وسلم اندين يالوت تنكح المراه لاربع سيت لج لاربع نجر تغبالج لمن عند سو لجمالها لوبتوا بلو ليغبات جلال ليلانياو لنسبها ولحسبها على لنسبها يطرو زر نتش بلو ولحسبها اندقنا نسب مالت زمد مالتنو ولحسبها حسب مالت دقمو تلك درجة مالتنو ولمالها لقنزبوا ولدينها دقمون لدينوا تبلا سيتلج الله انتفار عليه تبلو حجابان تبو اللي تبولو يقبال فاظفر بذات الدين ديني الله تنمرت قريبت يداك على بل الزائجه عمد تافصال لج تسأسأت الله الى اللو نبي صلى الله عليه وسلم لزي ديني لله تميست ديني لله بال عيت اكمم عدت اكمم سبحان الله كزان سيد ابن مسيب يقبال ابو هريران سيت اللجنو لمن عن دنيا ابو هريره اباطوا حديثن بماورات بزو حديثن بماورات አንደኛ ናቸው ከአባቷ ተመራለች እሷ ስለዚህ ያቡ ሁረይራን ሴት ልጅ አክብቶ ሙሐዲሷን እንዲያለችን ሴት ልጅ ነው የወለዱት ሱብሃንአላህ ታዲያ سعيد بن المسيب كنبيه صلى الله عليه وسلم بالتبيتوش حديث النقران كعثمان كعلي كصهيب كليلوش صحابوش حديث النقران مدينة وسط أنه كم يبالو فقيه سووش محكل نبرو سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب من يبملك على تشوي تاوكونا برا ما أعزت العباد نفسها بمثل طاعة الله سويت اللهم عندما تعزز ينكبر بات عزيز ميون بات نقر يلم عند طاعة الله سويت اللهم عندما مس عينت نواردوبت نجر يلهم يلالو ما أعزت العباد نفسها بمثل طاعة الله ولا أهانت نفسها بمثل معصيته هكذا عند سوى الله ستعزز إسلاما سينور نبي صلى الله عليه وسلم أرآيا سيادرق يا مربتال عند سوى الله سوى نجل كنبي صلى الله عليه وسلم من قد سيرك ياس ታዲያ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወራሾች ሰሃቦቹ ታቢዒዎቹ እንዲያለ ሱወር ለኛ ተምሳሌት የሚሆን ሐያት ነበራቸው አላ ኩል ሐልን ኢንሻአላህ ያው በየዊኬንዱ እንዲያሉ ነገሮችን እንሰማለን ቢያንስ እኔስ ምንድን ነኝ የሚለውን ነገር ራሳችንን ምናይበት ኢንሻአላህ መስታወት ይሆነናል ጀዛኩሙላህ ያ ጀማዓ خيرا كذبوها لا يهو بمعكلاتشو تنغاقرالاتشو وميتنا